وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قل ربي أعلم بعد ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا وَلَبِثُوا

صدق الله العظيم. الفاتحة.